يقول السائل: أخذت بدلا عن حاج قدمه لي ب3000 ريال، صرفت منها 700 ريال، فهل يحل لي الباقي من المبلغ؟ يقول السائل: أخذت بدل حج 3000 ريال وصرفت منها 700 ريال وبقي الباقي، فهل يحل لي؟ والجواب نقول: إذا كان أعطاك المبلغ على أساس أنك تنفق منه ما تحتاج في حجك وتعيد الباقي إليه فلا بأس، وتعيد الباقي إليه فهذا يجب عليك أن تعيد الباقي. وأما إذا كان أعطاك المبلغ لك وأمرك أن تحج فهو ما يريد مما أعطاك شيئا. يقول السائل: لو مسكها بالمنجل وجاء الإنسان وذبحها هل تحل؟ نعم، هذا تقدم لنا أمس، قلنا أي صيد صاده أي آلة وأدركت ذكاته وذكيته فهو حلال. لو مسكه مشرك أو مجوسي أو كلب غير معلم أو ضرب ضربة شديدة في الظهر وأدركت ذكاته في هذه الأحوال فهو حلال، لأن كلما أدرك الذكاة فذكي فهو حلال. الطلاق، يسأل عن الطلاق حال الحيض، هو لا شك محرم، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته حال كونها حائض أو نفساء، ويؤمر بمراجعتها، يلزم بمراجعتها ويؤاخذ بالطلاق، هذا هو محرم وطلاق بدعة، ويؤاخذ به ويؤمر بمراجعتها، فإذا راجعها تبقى معه حتى تطهر من حيضها هذا، ثم تحيض المرة الثانية، ثم تطهر من حيضتها المرة الثانية، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فلا يطلق في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة الذي طلق فيه. ومن أراد البحث عن الرجعة وحكمها فلا بد من حضور الطرفين أمام القاضي ليسمع من المطلق والمطلقة ثم يقول الحق إن شاء الله. يقول السائل: أخذت كفارة يمين مقدارها 80 ريال فدفعتها لسداد دين علي ولم أشتري بها طعام، فهل يجوز ذلك؟ لا يا أخي، ما يحل لك ذلك، هو ما أعطاك الدراهم لك وإنما وكلك أن تشتري بها طعاما، وقد يكون أذن لك في الطعام تشتري الطعام ويكون لك، لأن كفارة اليمين ما تصح دراهم، لا بد أن يشترى بها طعام، مثل من وكلك في شراء أضحية مثلا أو هدي، أعطاك 300 ريال وقال اشتر هدي أو اشتر لأضحية واذبحها وكلها، هي لفقراء الحرم مثلا وأنت منهم، فاشترها وكلها اذبحها وكلها، لا يحل لك أن تتصرف في الدراهم أنت وتقول بدل ما اشتري بها ذبيحة أسدد بهذه الدراهم ديني، هذا لا يحل ولا يجوز لك، والله جل وعلا مطلع على الأحوال ويتولى عقابك على ذلك، لأن الرجل وثق بك، الرجل اطمأن إليك ووثق بك، فعليك أن تكون عند حسن ظنه فيك. عليك أخي الآن أن تشتري بالدراهم بمقدار الدراهم الذي أعطاك طعاما، وإن كان أذن لك فيه فهو لك، المهم أن تشتري طعاما تنوي به كفارة اليمين. يقول السائل: عندي بعض الزملاء في العمل لا يصلون، فقد نصحتهم إلا أنهم لم ينتصحوا، فبلغت المدير عنهم، مما تسبب في ذلك في مشكلة بيني وبينهم، فهل ما فعلت صحيح؟ ما فعلته صحيح والحمد لله، لأن الواجب على المسلم إذا رأى المنكر من أحد ممن حوله أن يغير المنكر ما استطاع. أنت ناصحتهم هؤلاء الذين لا يصلون فلم يستفيدوا ولم يرعوا ولم يستجيبوا، وجب عليك أن تبلغ عنهم من يتولى أمرهم، فبلغت عنهم فتقول إنه بعد هذا البلاغ حصل مشاكل بينك وبينهم، فعليك أن تصبر، لأن هذا مما أمر الله جل وعلا به، إن المرأة إذا غير المنكر قد يناله شيء من الأذى فيصبر، فالله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليك بالصبر لما أتاك من جراء أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، والله يثيبك. يقول السائل: زوجتي أنجبت جنينا عمره 5 أشهر وكان ميتا، وقد غسلناه وكفناه وصلينا عليه، ولكن لم أسميه، والآن قد دفن، فهل يجب علي أن أسميه؟ الظاهر والله أعلم أن التسمية لا تجب، وإنما الواجب تشييعه ما دام أنه نفخ فيه الروح، تقول إن عمر هذا الحمل 5 أشهر وعمره من عمره 5 أشهر قد نفخ فيه الروح، لأنه ينفخ فيه الروح إذا تم له 4 أشهر، فيغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا سميته فحسن، وإذا لم تسميه فلا شيء عليك فيما يظهر، والله أعلم. يقول السائل: هل إعطاء المعقب أجرته لسبب إصلاح المعاملة هل يعتبر رشوة؟ إذا كان نتيجة عمل منه وسعي ومراجعة ونحو ذلك فهذا لا يعتبر رشوة، لأن هذا يعتبر بمثابة أجرة للتعقيب، بدل ما تذهب أنت وتخرج من مكتب إلى مكتب وتتابع معاملتك، وكلت فلانا في متابعة المعاملة وتنجيزها ونقلها من مكتب إلى مكتب حتى تنتهي، هذه لا تعتبر رشوة، وإنما هي بمثابة أجرة لعمل. الرشوة هي التي تعطيها للكاتب الذي يلزمه أن يخلص معاملتك لكنه ما خلصها إلا بشيء تدفعه له، هذه هي الرشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، يعني الرائش الواسطة بينهم. يقول السائل: هل يجوز الأكل إذا قتل الصيد بالرصاص لأن الرصاص قد يقتل بالثقل أو بالنار؟ فالرصاصة لا تقتل بثقلها، وإنما تقتل بخزقها، تخزق أشد من الرمح وهي محددة، وتخزق وتفر الجلد وتصل إلى اللحم، فالقتل بها صحيح. هل أبو قتادة من الحجاج أم لا؟ المهم أنه حينما صاد الحمار الوحشي ما كان محرما رضي الله عنه، ما كان محرما. يقول السائل: أنا رجل مقيم في مكة، ووالدي قد توفيا رحمهم الله، وكل عام في شهر رمضان أقوم بعمرة للوالد وعمرة للوالدة وكذلك عمرة لجدي، فهل هذا العمل صحيح؟ تكرار العمرة من المقيم بمكة، خروجه من أجل العمرة في شهر واحد أكثر من مرة، لا ينبغي هذا. أما تكرار العمرة بسبب القدوم إلى مكة فهذا حسن. مثلا أنت مقيم في أي مكان من البلاد، جئت واعتمرت في الشهر، في شهر رمضان في العشر الأول، ثم رجعت إلى أهلك، ثم اعتمرت في العشر الأوسط، واعتمرت في العشر الأواخر، تأتي بالعمرة من بلادك، هذه صحيحة إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يرى عدم تكرار العمرة في الشهر الواحد أكثر من مرة، وبعضهم يرى ألا يكرر في السنة أكثر من مرة. أما المقيم بمكة فإذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل ويعتمر، لكن لا يكرر العمرة، يخرج يعتمر كما يفعل بعض الناس بخمس مرات أو عشر مرات أو أقل أو أكثر، هذا ما ورد عن السلف رحمهم الله. أنت في مكة ومقيم في مكة ورغمت أن تعتمر في رمضان مثلا، وخرجت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة وقدمت إلى مكة معتمرا لا بأس، لكن كونك تخرج كثيرا لتعتمر عن أبيك وعن جدك وعن أمك وعن جدتك وهكذا، هذا ما فعله السلف رحمة الله عليهم. يقول السائل: هل يجوز التطوع في السعي غير السعي في الحج والعمرة؟ لا يا أخي، لا يجوز التطوع في السعي، إلا هو يجب ما يكون تطوعا أو مستحبا، وإنما هو واجب، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة فقط ولا يكرر. فأفعال الحج قالوا لا يكرر منها إلا الطواف، الطواف يكرر المرء كلما شاء. فمثلا الوقوف بعرفة لا يكرر، رمي الجمار لا يكرر، السعي لا يكرر، وهكذا. وإنما الذي يكرر في كل وقت وكل حين هو الطواف بالبيت شرفه الله. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس شراب القدمين؟ نعم، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس شراب الرجلين، أما شراب اليدين وهما اللذان يسمان القفازان فلا تلبس القفازين، وإنما تلبس شراب الرجلين لا بأس بهذا، لأن هذا من الستر وهو مطلوب. يقول السائل: توفي لي 3 أبناء في الشهر 5 من الحمل، ولم يعرف الأطباء هل هم ذكور أو إناث، فكيف أعق عليهم؟ يقول: توفي له 3 أولاد في الشهر 5 من الحمل، ولم يتعرف الأطباء على الذكور أو الإناث منهم، فكيف يعق عنهم؟ وقول: هؤلاء لا يجب عنهم عقيقة ولا يستحب، لأن العقيقة عن المولود إذا ولد حيا، أما إذا ولد ميت فلا يعق عنه. يقول السائل: ما هي تحية البيت الحرام؟ تحية المسجد الحرام والكعبة الطواف، فيستحب كلما دخل أن يطوف إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له هذا فيصلي 2 ركعتين ويجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. يقول السائل: ما حكم الجماع بعد العمرة وقبل الوداع؟ إذا أنهى المعتمر عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير إن كان رجلا، والتقصير للمرأة خاصة، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يعني ينهي عمرته فتحل له زوجته، ويحل له الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وغير ذلك من محظورات الإحرام، فهي تحرم وقت الإحرام فقط. وقت الإحرام من عقد النية من الميقات حتى يتحلل بالحلق أو التقصير، وحينئذ يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. يقول السائل: فعلت كثيرا من الذنوب، فما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة: إذا كانت الذنوب تتعلق بحق الله جل وعلا، فيشترط لصحة التوبة 3 شروط: الإقلاع عن الذنب، ما يصح أن المرء يستمر في ذنبه ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ما هو صادق حينئذ. والندم على ما مضى ما يتبجح ويمدح نفسه بما فعل من الذنوب، وإنما يندم ويتأسف على ما حصل منه. الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، فإن كان في نيته أنه يتوب الآن ما دام في مكة، وإذا ذهب بعيدا عن مكة فإنه يعود إلى معصيته فلا تصح توبته حينئذ. فهذه ثلاثة شروط تتعلق بحق بالتوبة فيما يتعلق بحق الله جل وعلا: الإقلاع عن الذنب، وقد سمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرجل الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه، قال هذه توبة الكذابين، يعني ما هو صادق في قوله استغفر الله وأتوب إليه، بل لا بد أن يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود. فإذا فعل ذلك فليبشر وليتيقن بأن الله جل وعلا إن شاء الله يتوب عليه. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كسرقة أو غيبة فيستحل الآدمي أو يرد إليه حقه، ورد الحق لا يلزم أن يفضح نفسه ويقول هذا سرقته منك أو خنتك فيه أو نحو ذلك، وإنما يرده إليه منه مباشرة أو بواسطة من يثق فيه ولو لم يعلمه من أين هو، ولو ور قال هذا أعطاني إياه مسلم يقول هو لك، بأي وسيلة رد الحق كفى، ولا يكفي الاستغفار والله أعلم.